بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على آلائه. حمد امرئ أخلص في أدائه. نحمده والحمد من نعمائه. أن خصنا بخير أوليائه محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحمده والحمد من نعمائه. أن خصنا بخير أوليائه. أن خصنا خير أوليائه محمد سيد كل عبد. أشهد أن الله فرد يعبد. أشهد أن الله فرد يعبد. وأن خير خلقه. وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد. رسوله المتمم المجدد. وكل من صدقه مخلد بغير شك فيه جنان الخلد. وبعد فاسمع أيها السعيد. ومن أنا ومن أنا ومن أنا ومن نار قلبه توحيد. عقد بيان دره نضيد. أسلوبه نظمه فريد بذكر طه جاء بذكر طه بذكر طه جاء بذكر طه بذكر طه